لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: كيفية أداء الحج إذا قرب الحاج الميقات. استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ويغتسل أو يتوضأ ويتطيب ويلبس لباس الإحرام. الثابت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، وميقات ذي الحليفة قريب جدا من المدينة، بحيث أنه يكون يعني يصل للميقات وهو قد لبس ما لبس الإحرام قبل أن يحرم بالفعل. وأما قص الشارب والشعر والأظفار فإن هذا المشروع فيه بالجملة ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك فوق 40، ولأنه سيحرم وربما يطول وقت إحرامه فسيمتنع من الأخذ من الشعر سواء الرأس أو الشارب أو الأظفار، فلذلك ينبغي أن يكون متنظفا قدر الإمكان. إذا كان قريب عهد بذلك، إذا كان يعني ليس هذا خاصا بالنسك ولكن هو مرتبط بالنظافة العامة والتوقيت بالأربعين التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان قريب عهد لم يحتاج إلى تجديد ذلك، خصوصا مع يعني سرعة الانتقال في زماننا وأنه يوشك أن يعني يعتمر، أو إذا كان يحج مفردا فإنما هي أيام معدودة. فإذا كان الأمر كما ذكرنا ولن يحتاج إلى طول مدة فليس هناك دليل خاص يعني يدل على استحباب قص الأظفار والأخذ الشعر الإبط والعانة قبيل الإحرام خصوصا، الله أعلم. ويغتسل يعني إذا تأثر له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني أحرم عقب أن اغتسل، إن لم يتأثر فليتوضأ ويتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحرم وحين أحل حين بعد أن رمى الجمرة، لحل لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل. بنؤكد أن لبس من لبس الإحرام ليس هو الإحرام. كثير من الناس إذا رأى العمار أو الحجاج الذين يريدون الاعتمار والحج قد لبسوا الملابس يقولوا أنت أحرمت، ليس الأمر كذلك. لبس من لبس الإحرام ليس هو الإحرام، الإحرام هو النية. فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم. صلاة ركعتين ليقع الإحرام عقب صلاة، فإن كان عقب صلاة مفروضة فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث أحرم بعد صلاة الظهر، ولم يصلي ركعتين مستقلتين سنة الإحرام رغم أن هذا هو المشهور عند المتأخرين كما ذكره الشيخ. لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب صلاة، فإن كانت صلاة فريضة فبها ونعمت، وإن لم تكن فليصلي ركعتين في الوادي المبارك في وادي العقيق في ذي الحليفة أو في غيره من الأماكن سنة الوضوء سنة تحية المسجد، ويحرم عقب هذه الصلاة. لم يثبت أنه يصلي ركعتين يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سنة الإحرام. هذا قاله بعض من لا يتبع الدليل. وأحرم أي نوى الحج إن كان مفردا، أو العمرة إن كان متمتعا، أو هما معا إن كان قارنا. نوى الحج يعني نوى الدخول في مناسكه، كما ينوي المصلي إذا كبر أنه يدخل في الصلاة. فالنسك له لحظة بداية كما أن له لحظة نهاية. لحظة البداية الإحرام، لحظة النهاية التحلل، كما أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لها لحظة بداية ولحظة نهاية، وليس أنه إذا خرج مع الناس ولبس الملابس وسار هكذا معهم ولا وجدهم يلبون فلبى ولم ينوي البداية. زي واحد جه كده مش واخد باله، ما عرفش تعاليم الإسلام، راح جاي لقى ان دخل الجامع لقاهم واقفين، راح جاي واقف جنبه، وبعدين لقاهم ركعوا فراح جاي راكع. فين البداية؟ ما بداش، يبقى ما صلاش. لابد وان ينوي بداية النسك، ينوي الدخول في النسك، ينوي الإحرام. نوى الحج، هذا الإحرام ركن لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك من إفراد أو تمتع أو قران فليس فرضا، ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه، وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة، يعني يصرفه إلى أي نوع شاء، يجعلها حجة، يجعلها عمرة، يجعلها عمرة وحجة. لا يستحب الجهر بالنية. ممن يقول من الناس أن هناك يعني أن يقول إني نويت الحج أو نويت العمرة فيسرها لي ويبارك لي فيها ونحو هذا. والبعض يقول كل العبادات لا يشرع فيها الجهر بالنية إلا الحج والعمرة، كلام باطل أيضا. بل يشرع الجهر بالتلبية وتسمية النسك في التلبية، وليس هذا جهرا بالنية. لا يشرع أن يقول نويت الحج نويت العمرة، وإنما يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. يقول ما شاء من هذه المناسك الثلاثة في التلبية، يسمي النسك في التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة في حجة، ورغب في أن يحرموا بعمرة، وأمر أصحابه من لم يكن ساق الهدي أن يفسخ إحرامه بالحج أو الحج والعمرة إلى عمرة إذا لم يكن ساق الهدي. قال وبمجرد الإحرام تشرع التلبية بصوت مرتفع، أي للرجال، كلما على شرفا، كلما ارتفع في الأرض يعني كان مرتفع، أو هبط واديا، إذا تطلع كوبري تنزل من كوبري، تطلع الطيارة تنزل الطيارة، أو لقي ركبا لا ناس أو أحدا في الأسحار وفي دبر كل صلاة وعلى الإطلاق في كل وقت يلبي. أول تلبية منها يسمي النسك لبيك اللهم عمرة، ثم مثلا يعني ثم بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه، هو الرفث الذي ذكر الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومخاصمة المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ومخاصمة الرفاق وغيرهم، والجدال، والجدل فيما لا فائدة فيه، وأن لا يتزوج ولا يزوج غيره، طبعا لا بد أن يقول ولا المعاصي لا فسوق. ويتجنب أيضا لبس المخيط والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين، جزم البوت أو البيادة أو نحو ذلك. المخيط ما فصل على قدر العضو الذي له رأس أو كم أو رجل فتحة لخد الرجل يعني. وليس المخيط أنه في خيط أو ما فيهوش خيط. بعض العضو يسألهم طب الشبشب ده متخيط، طب الثوب ده فيه خيوط، طب الحزام ده فيه خيوط. ولذلك تكلف كثير جدا من أصحاب الصناعات أن يصنعوا مثلا أحزمة ليس فيها إيه إلا كبسين، وأيضا صنعوا إحرامات فيها كبسين. الكبسين دي يمكن أن تجعل الثوب إيه كالمخيط إذا جعل له كما أو جعل له فتحة للرأس أو فتحة للأقدام. قال ولا يستر رأسه، صحيح، ولا وجهه. لا الرأس والوجه أثناء الإحرام للرجال يجوز لهم، لا يجوز أن يستر الرأس ولا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ووجهه ولا تمسوه طيبة وكفنوه بثوبين لمن مات محرما. قال ولا يمس طيبة ولا يحلق شعرا ولا يأخذ أيضا من الشعر، يعني ما عودش يشد لحيته وما يطلع منها ايه شعر، ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا ولا لشجر الحرم وحشيشه. هذا شجر الحرم وحشيشه له ولغيره. الصيد لكل محرم لا يجوز أن يتعرض له. فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها، على هذا الشمال يعني، بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له. طبعا يعني لم تعد هذه الأبار لا مولودة ولا ممكن الوصول إليها. الزاهر دي مكان قريب على طريق الآتي من التنعيم في طريقه إلى الحرم. هو على أي الأحوال يستحب أن يغتسل لدخول مكة، إن لم يكن من بئر ذي طوى حيث لا يمكن ذلك فليغتسل إذا وصل فندقه غسل دخول مكة من ضمن الأغسال المستحبة. قال ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام. ليس هذا متيسرا في أغلب الأوقات، فليكن ما هو أسهل أفضل. قال ذاكرا أدعيات دخول المسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومرايا أداب الدخول، يعني يدخل باليد اليمنى، بالرجل اليمنى، يدخل بالرجل اليمنى. وملتزما الخشوع والتواضع والتلبية. هو اختار ان قطع التلبية يكون عند استلام الحجر الاسود، وقد ذكرنا ان ابن عمر كان يقطع التلبية اذا رأى دور مكة، بيوت مكة، الذي يظهر انه يقطعها اول ما يرى البيوت، ثم اذا استقر فله ان يكرر التلبية ما تشاء، وانما يقطعها في العمرة اذا استلم الحجر الاسود، ويقطعها في الحج إذا رمى جمرة العقبة. قال فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه وسأل الله من فضله وذكر الدعاء المستحب في ذلك. هذا ليس بثابت، إن شاء أن يفعل وأن يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخر الدعاء، فهو قد ورد عن بعض الصحابة والسلف. لكن أعني أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع بصره على الكعبة وقف ورفع يديه وقال شيئا. ويقصد، قال ويقصد رأسا إلى الحجر الأسود فيقبله بغير صوت ويستلمه، أو يستلمه بيده ويقبلها، فإن لم يستطع ذلك أشار إليه. يشير إليه وليس كما يفعل الناس يشير بيده، يد واحدة الله. نعم إيه؟ إن تمكن من السجود عليه والبكاء فليفعل، فإنه ثبت السجود وثبت قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا تسكب العبرات. وهو حين يقبل أو يستلم أو يشير يقول بسم الله والله أكبر، يقول ثم يقف بحذائه ملتزما الذكر المسنون اللي هو بسم الله والله أكبر والأدعية المأثورة، يدعو بما شاء، الأفضل أدعية القرآن والسنة، ثم يشرع في الطواف. أما الدعاء المشهور عند الناس اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك، هذا ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يشرع في الطواف، يستحب له أن ينطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ينطبع في طواف القدوم وفي طواف العمرة في الأشواط كلها، وأما الرمل فهو الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأول، الرمل هو المشي خطوات السريعة المتتابعة، ويمشي على هيئته في الأشواط الأربعة الباقية. ويسن له استلام الركن اليماني، الاستلام معنى المسح، ويقول أيضا الله بسم الله والله أكبر عند الاستلام. يقول ويسن له استلام الركن اليماني، الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط، استحب أن يقول بين الركن اليماني والأسود في آخر كل طواف، في آخر كل شوط طواف، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين، هذا في طواف العمرة وفي طواف القدوم وفي كل طواف. فإذا فرغ من طوافه توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ هذه الآية ويتجه إلى مقام إبراهيم فيصلي ركعتي الطواف خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين البيت، وإن صلىها في أي مكان من المسجد أجزأه. قال ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه، يعني حتى يصل الري إلى ضلوعه، يتضلع منها ضعيف، يشرب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويرتوي. قال وبعد ذلك يأتي الملتزم، الملتزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. هذا ليس بثابت في هذا الموضع، التصاق الصدر بالملتزم، بالملتزم والدعاء هناك لا تعلق له بالطواف ولا تعلق له بالسعي، هو عمل مجرد كالصلاة في الحج، لمن أراد أن يدخل البيت فيصلي في الحج، كذلك الوقوف بالملتزم لا علاقة له بالطواف، في أي وقت شاء يفعل. السنة بعد أن يشرب بماء زمزم بدون طواف، السنة بعد أن يشرب من زمزم بعد ركعتي السنة سنة الطواف أن يستلم الحجر ويقبل إن استطاع أو يشير كما ذكرنا ثم يذهب إلى الصفا. قال ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب الصفا إلى الصفا. كان زمان حاجات بقى باب الصفا دي، المسجد دلوقتي بقى كله يعني ليس هناك أبواب، باب يسمى باب الصفا، لكن هناك أسهم من كل مكان. قال ويخرج من باب الصفا إلى الصفا تاليا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية الظاهر أنه يقرأها كاملة، لأن الله الرسول قد قرأ هذه الآية، الذي يظهر أن الرواة ذكروا هذا الجزء للدلالة عليها وليس للاقتصار عليها، لأن الآية الكريمة ذكر لله عز وجل فيه تعظيم شأن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول أبدأ بما بدأ الله به. قال ويصعد عليه، يصعد على الصفا، يعني هو إذا دنا من الصفا قرأ الآية، وكذا إذا دنا من المروة، إلا أنه لا يشرع أن يقول عند المروة أبدأ بما بدأ الله به، ولكن المروة من شعائر الله كما أن الصفا من شعائر الله. لذلك نقول تلاوة الآية ظاهر أنه يكون عند الصفا وعند المروة. يصعد عليه، يستحب الصعود على الصفا، الواجب أن يلصق رجله بأدنى جزء منه. كان ده طبعا لما كان في جبل، دلوقتي بقت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مزلقان. يعني أقل حاجة أن عند بداية الصفا لازم يدرك هذا الجزء، يبقى لازم يعدي بحيث أن جزء من جبل الصفا لابد أن يكون بين الصفا والمروة على الأقل. قال فيدعو بالدعاء المأثور، يصعد عليه ويتجه إلى الكعبة فيدعو بالدعاء المأثور، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو، يفعل ذلك 3 مرات. قال ثم ينزل فيمشي في المسعى ذاكرا داعيا بما شاء، فإذا بلغ ما بين الميلين هرول، ثم يعود ماشيا على رسله على هدوئه حتى يبلغ المروة، فيصعد السلم. كان زمان سلم، أول ما بدأ موضوع الدرج ده عشان يسهل على الناس صعود الجبل، لكن دلوقتي بقى نزلين. ويتجه إلى الكعبة داعيا ذاكرا، وهذا الشوط الأول، وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل 7 أشواط، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان. لم يثبت دعاء المخصص بين الميلين، إلا أن بعض المتأخرين يقول رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، هذا ليس بثابت، يقوله كسائر الأدعية. ليس هناك أدعية للشوط الأول من الطواف والثاني والثالث وهكذا، ولا للسعي أن هناك أدعية مرتبة للشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، هذا ليس بثابت، يدعو بما شاء ويذكر بما شاء. قال وهذا السعي واجب على الأرجح، وعلى تاركه كله أو بعضه ذم، بل قلنا أن الراجح أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. لا يلزم الوضوء للسعي، ولكن الطواف لابد فيه من وضوء، طواف البيت صلاة، وأما السعي فلو انتقض وضوءه فأكمل صح سعيه بلا شك بلا خلاف أعلم. قال فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر، هيحلق إذا كان المسافة بينه وبين الحج مزالة طويلة، يعني عمل العمرة في أوائل ذي القعدة مثلا، يعني يقعد لغاية ما شعره يطول، يبقى يحلق. إذا لم يكن إلا مدة وجيزة، كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم الرابع من الحجة ويخرج يوم الثامن، فكل الذين كانوا معه متمتعين قصروا في العمرة ولم يحلقوا. قال وبهذا تتم عمرته، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام حتى النساء، وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما. و وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم المتمتع من منزله، من منزله بمكة، من فندقه أو حيث كان، ويخرج هو وغيره ممن بقي على إحرامه من منى فيبيت بها، يعني يذهب ضحى يوم التروية، هذا الأفضل، قبل الظهر ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، فجر يوم عرفة. قال: فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات، ونزل عند مسجد نمرة واغتسل، هذه لم تثبت. القصر في منى وعرفة بناء على أنه ليس مقيما بمكة، فمن لم يكن مقيما بمكة فهو يقصر قولا. قال: فإذا طلعت الشمس وذهب إلى عرفات، ونزل عند مسجد نمرة واغتسل، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام يقصر فيهما الصلاة، هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام، وإلا صلى جمعا وقصرا حسب استطاعته، ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، إذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ركعتين ركعتين ثم يذهب إلى الوقوف. قال: فيقف بعرفة عند الصخرات أو قريبا منها، فإن هذا موضع موقف موضع فإن هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. أسفل جبل الرحمة توجد صخرات، هي هذه الصخرات، فيقف قريبا منها. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة كما يفعله الناس، ويستقبل القبلة ويأخذ في الدعاء والذكر والابتهال حتى يدخل الليل، فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. هذه السنة أن يكون ذلك في وقت العشاء. ويبيت بها بمزدلفة، فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام بعد أن صلى الفجر، وقف بالمشعر الحرام وهو جبل قزح، ومزدلفة كلها مشعر حرام، فإن وقف في أي مكان فيها صح، والأفضل أن يقف على جبل قزح يصعد الجبل. يعني في كم جبل كده بنطلعه دلوقتي؟ الصفا والمروة وايه؟ وقزح. مريض ايه؟ إن كان معذورا يرحل بعد غياب القمر. قال: ويستقبل القبلة ويأخذ في الدعاء حتى تغيب، فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت بها، فإذا طلع الفجر وقف المشعر الحرام وذكر الله كثيرا حتى يسفر الصبح فينصرف، أي قبل طلوع الشمس من مزدلفة متجها إلى منى، بعد أن يستحضر الجمرات، يلتقط الجمرات في مزدلفة أو في الطريق، ويعود إلى منى. الوقوف بالمشعر الحرام واجب يلزم بتركيدا، وبعض العلماء قل لا يقول ركن، ولكن وقت الركن يمتد إلى طلوع الشمس، وبعضهم يقول سنة، والقول الأكثر الوجوب. وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. إلا أن أصحاب الأعذار من النساء والضعفاء يمكنهم رمي الجمرة ليلا عند الأكثر بعد نصف الليل، والذي دل عليه الدليل بعد غياب القمر، والقمر يغيب في ثلث الليل الأخير تقريبا أو ربعه. يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصية، ويقطع التلبية مع بداية التكبير. قال: ثم يذبح هديه إن أمكنه، يعني إن أمكنه بنفسه أو يوكل غيره، ويحلق شعره أو يقصه. ويحلق شعره أو يقصه، الحلق أفضل. قال: وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ما عدا النساء. ثم يعود إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، فيطوف كما طاف طواف القدوم الذي يظهر أنه بلا رمل وبلا اطباع، لأنه قد تحلل ولبس ملابسه، فلا رمل ولا اطباع في طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. يسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف، لأن هذا سيكون سعيا للحج مستقلا عن سعي العمرة. قال: وإن كان مفردا أو قارنا وكان قد سعى عند القدوم فلا يلزمه سعي آخر. القارن والمفرد يلزمه سعي واحد بالنسبة، وطواف واحد لمن لم يأتي إلى مكة، يعني ممكن يروح على عرفة على طول، ينزل من جدة على عرفة، يبقى عليه طواف الإفاضة وسعي الحج فقط. وبعد هذا الطواف يحل له كل شيء حتى النساء. ثم يعود إلى منى فيبيت بها، والمبيت بها واجب يلزم بتركه دم، إلا إن كان معذورا كعاجز لم يستطع الوصول من شدة الزحام. فطالما لم يفرط لم يكن عليه شيء. قال: وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمى الجمرات الثلاث، مبتدئا بالجمرة التي تلي منها للصورة، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف بعد الرمي في الصورة والوسطى يعني داعيا ذاكرا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب، أما العدد فواجب، وأما قبل الغروب فمستحب، وإن أخره إلى الليل صح. ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك. ثم هو مخير أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر، وبين أن يبيت بمنى ويرمي في اليوم الثالث عشر. ورمي الجمار واجب يجبر دركه بالدم. فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب، ولكن لا يجب على تاريكه دم على الراجح كما سبق. وعلى تاركه، على تارك طواف الوداع، أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات إلا ذبح شاه. ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة هي الإحرام من الميقات، الطواف، السعي، الحلق، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. يزيد عليها الحج، الوقوف بعرفة، الجمار، طواف الإفاضة، والمبيت بمنى، والذبح، الحلق أو التقصير. هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة. تعجل في يومين يعني 11 و12 يرمي وينصرف، من تأخر حيرمي 11 و12 و13. كل ذبح وجب يذبح في مكة إلا هدي الإحصار يذبحه حيث أحصر، والهدي إذا عطب، لكن كل هدي واجب يكون في مكة يرسل إذا رجع إلى بلده وعليه دم يرسل من يذبح عن هناك. مالها؟ الحائض لابد أن تطوف طاهرة، إذا حاضت تنتظر حتى تطهر ثم تطوف للبيت، سواء في في في في طواف العمرة الركن فيها أو في طواف الزيارة اللي هو طواف الركن في الحج طواف الإفاضة، يبقى تنتظر حتى تطهر، تاخد دواء تقلل تسرعها، تاخد دواء خلاص تيجي هي ما تشاء، لكن لابد لها وأن تطوف طواف الإفاضة وهي طاهر. هيجي حيث أحصر، المكان اللي أحصر فيه، افترض أنه اتمنع من بعيد هيعمل إيه؟ ماشي. استحباب تعجيل العودة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته حاجته يعني فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. رواه الدارقطني وقال حديث حسن. رواه الدارقطني وحسنه للألباني، استغفر الله. وروى مسلم عن علاء بن حضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. هذا المهاجر، أما غيره فله أن يبقى أكثر، لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.